الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بدأنا في بيان الوسيلة في آيات الله عز وجل، انتهينا من آية رقم 155 سورة الأعراف: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فذكرنا هذا استعطاف من موسى عليه السلام، ليس اعتراض على ربه. السلام عليكم. السلام عليكم. أتهلكنا بما فعل السفهاء، ليس اعتراض لكنه استعطاف يا رب، لا تهلكنا يعني بما فعل السفهاء. ممن طلب الرؤية جهرة، أو ممن عبد العجل. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فكتبت يا رب الإضلال على من شئت والهداية لمن شئت، فاجعلنا من أوليائك واغفر لنا وارحمنا. وذكرنا معنى المغفرة والرحمة، وأن المغفرة ستر الذنوب وإزالتها، والرحمة قالوا ألا يقع منهم ذلك مستقبلا، أو الرحمة أهم، حصول الخير، خيري الدنيا والآخرة. وارحمنا، قالوا قدم المغفرة على الرحمة، لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة، فإذا انتهى المغفرة تنهي الغضب، فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا، والرضا يقتضي الإحسان الذي هو بعد نزول الرحمة. ثم كذلك لما استعطف الله عز وجل دعوا في آية رقم 156: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يقول الطبري، يقول تعالى ذكره مخبرا عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: واكتب لنا، يعني اجعلنا ممن كتبت له. وتعرفون أنتم الأمر من الأدنى للأعلى، من الناس لله عز وجل دعاء واستعطاف: جعلنا ممن كتبت له في هذه الدنيا حسنة، وهي الصالحات من الأعمال، وفي الآخرة ممن كتبت له المغفرة لذنوبه. وقوله إنا هدنا إليك، تبنا إليك، هذا أكثر أهل التفسير: هدنا إليك، تبنا إليك. قال البقاعي: وكأنه أحسن العفو عنهم رب العزة، لما قال وتهلكنا بما فعل السفهاء، ثم سألوا المغفرة والرحمة، وكأنه سبحانه وتعالى أحسن العفو عنهم. فقال موسى عليه السلام ومن معه عاطفا على سؤاله: واكتب لنا، أي في مدة إحيائك لنا في هذه الدنيا الحاضرة والدنية حسنة، عيش راضية طيبة، وفي الحياة الآخرة أي كذلك. ثم علل ذلك بقوله: إنا هدنا، أي تبنا إليك، عما لا يليق بجنابك، كما أمرتنا أن نخبر ما عساه يقع منا بالمبادرة إلى التوبة. فبدأ بذكر عزة الربوبية، وثنى بذلة العبودية: هدنا إليك، وهما عزة الربوبية، ذكر عزة الربوبية والتثنية بذلة العبودية، هما أقوى أسباب السعادة. وهذا تلقين لهم وتعليم وتحذير من مثل ما وقعوا فيه، وحث على التسليم. وكأنه يقول البقاعي: لما كان ذنبهم الجهر بما لا يليق به سبحانه من طلب الرؤية، عبر بهذا اللفظ أو ما يدل على معناه، تنبيها لهم على أن اسمهم اليهود يعني يدل على التوبة والرجوع إلى الحق والصيرورة إلى الصلاح واللين، والضعف في الصوت والاستكانة في الكلام، والسكوت عما لا يليق. وأن يهودا الذي أخذ اسمه من ذلك إنما سموا به ونسبوا إليه تفاؤلا لهم ليتبادروا إلى التوبة. يهود، تبنى إليك. قال السعدي أخيرا، وقال موسى في تمام دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، وفي الآخرة حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. إنا هدنا إليك، رجعنا مقرين بتقصيرنا، منيبين في جميع أمورنا. ثم بين الله عز وجل، قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه، أسباب الشقاء، ورحمتي وسعت كل شيء، لاحظ لفظة كل، من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله. وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. إنا هدنا إليك، يعني رجعنا مقرين بتقصيرنا، منيبين في جميع أمورنا، هذا يعني هي النقطة التي فيها بيان الوسيلة، والله تعالى أعلم.